وعلى إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ: ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها. ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، وهذا معطوف على قوله ولا يجوز بيع الغرر، وتقديره ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها. وبدو الصلاح معنى يا جماعة؟ ظهور الصلاح. فإذا بدا صلاح الثمرة بأن ظهرت مبادئ النضج، أو بدت الحلاوة وزالت العفوصة يعني المرارة، أو الحموضة المفرطتان، وذلك فيما لا يتلون، يعني بعض الثمار يبقى لونه أخضر لا يبقى أحمر ولا أصفر، فهذا النوع الذي ليس له إلا اللون الأخضر من بدايته إلى نهايته، يبقى يشترط علشان يبدو صلاحه إن المرارة بتاعته تنتهي والحموضة بتاعته تنتهي ويبقى الحلاوة تظهر فيه. أو في المتلون، بعض الثمار اللي بتاخد ألوان مختلفة، بأن يحمر أو يصفر أو يسود، جاز بيعها مطلقا. يبقى أول ما يبدأ الثمار تتلون، تبقى حمرة تبقى صفرة تبقى سودة، فهذا دليل على أنها قد صلح. يبقى في الحالة دي يا جماعة نعمل إيه؟ جاز بيعها مطلقا. إنما اللي لونها خضرة يبقى الشرط الثاني لبدو صلاحها زوال إيه؟ زوال المرارة والحموضة اللي فيه. ويشترط القطع بالإجماع، ويشترط التبقية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. يعني إيه؟ لو بدأت الثمار تتلون باللون الأحمر أو بأي لون من الألوان، أو زالت الحموضة، وكان ذلك دليل على إيه يا جماعة؟ على أنها نضجت. مش كل الثمار بتنضج مرة واحدة، ولكن بتجد إن بعضها بينضج والبعض الثاني بياخد فترة أطول. فهل يشترط القطع ان انا اقول للراجل انا بشترط عليك طالما هتشتري تقطع دلوقتي وتمشي؟ هل يشترط الابقاء؟ خلاص انا بعتلك، بتقطع النهارده تقطع بكره تقطع بعد شهر، فهذا امر لا عبره. يعني سواء اشترطت انه يقطع دلوقتي او ننتظر شويه نبقيه، التبقي يعني يبقى على اصوله، فلا حرج، لأن الحديث في رواية لا تباع الثمرة حتى يبدو إيه؟ صلاح. ماشي يا جماعة؟ لأن طالما أن الثمرة قد نضجت يبقى لها قدرة على دفع الوباء، طالما استوت يبقى تقدر تدفع عن نفسها يا جماعة الفساد، وبالتالي ما فيش خوف من كده. يبقى هذا أمر إذا نضجت الثمار يبقى لا حرج في اشتراط القطع او اشتراط اللي يا جماعة التبقية. ان انا ممكن اقول له طب انا هقطع دلوقتي ماشي، يشترط ان انا اسيبك تقطع بعد شهر، ما فيش مشاكل. فان باع مطلقا يعني بلا شرط، ما اشترط على المشتري ان يقطع دلوقتي او يطلع يقطع كمان شوي اي يبقي الثمار على الشجر، فإن باع مطلقا بلا شرط استحق المشتري الإبقاء إلى آوان الجذاف اللي هو القطع للعادة. يعني طالما فيش شرط يبقى بنرجع فيه للإيه يا جماعة؟ للعاد. ماشي كده؟ يبقى دي المسألة الأولى، الثمار إذا بدا صلاحها. يعني إيه بدو الصلاح يا جماعة؟ إذا كانت الثمرة مما لا يتغير لونها عن الخضرة، عن كونها خضراء، يبقى تغير الطعم. أما لو كانت تتلون يبقى بدو الإيه؟ الألوان، تبدو حمراء، تبدو خضراء، تبدو صفراء إلى غيره. طيب النقطة الثانية، هل يشترط القطع؟ إن اشترط البائع على المشتري أن يقطع لا حرج، وإن اشترط عليه أن يبقي المشتري قال له طب بص أنا هسيبها شوية في الأرض ماشي، لأن يعني أنا ما عنديش عربيات تنقلها مرة واحدة فهنقلها يوم عن يوم لمدة شهر مثلا ما فيش مشاكل. فإن لم يتفقوا لم يشترطوا نرجع في المسألة للإيه يا جماعة؟ للعادة، لترك هذه الثمار إلى أوان الإيه؟ القطع، إلى أوان الجني. اتفقنا يا جماعة؟ يبقى هذه الثمرة التي تبدو يبدو صلاحها. طيب نعم يبقى الذي لم ينضج تبع للذي نضج. ايوه تبعكم. نعم كما يتبع الاتفاق الطرفين ما فيش مشاكل، يبقى له اشتراط القطع او الايه او الابقاء. ما احنا قلنا التي لونها دائما اخضر يبقى حكمها حكم الايه؟ حكمها حكم الطعم. هتيجي المسألة دي. ويؤخذ من كلام الشيخ أنه إذا لم يبدو الصلاح فلا يجوز مطلقا وهو كذلك، ويشترط لصحة البيع أن يشترط قطع الثمار الصالحة للانتفاع، وهذا جائز بالإجماع. ولو جرت العادة بقطعه لا يكفي، بل لا بد من شرط القطع. خلي بالك هنا في تداخل في العبارات، تداخل في العبارات. المسألة بتقول لي الثمار التي لم يبدو صلاحها لسه خضرة زي الموز مثلا، طيب ما الحكم في المسألة؟ قالوا لا يجوز البيع مطلقا إلا بشرط القطع، لأن احنا لما بنقطع لعلها ينتفع بها في وقتها أو في حجمها هذا. يبقى لو اشترطنا القطع هبيع لك وهي خضرة اهي، بس شرط الايه؟ اشترط القطع. لأن العبرة في الحديث دي يا جماعة، لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. عندك حديث موجود من قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة ففيما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ خلي بالكم من العلة. النبي قال ليه احنا قلنا لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ لعل الآفة تأتيها، لأن طالما هي خضرة فضعيفة على دفع الأذى عنها، طب جاءتها الآفة فأكلتها، انت خدت فلوس بأي عوض؟ مفروض انت خدت فلوس في مقابل ثمرة، في مقابل سلعة، طب السلعة مش موجودة، يبقى الفلوس اللي انت خدتها في مقابل ايه؟ عشان كده يدخل ذلك غررا فيحرم. انما انا عايزها خضرة حنتفع بها بهذه الكيفية زي الموز، اشترط عليك القطع. فان اطلقها بغير شرط خلاص كده يا جماعة، يبقى في الحالة دي الحكم ايه؟ البيع لا يجوز. يبقى ممكن اشتريها خضرة بس بشرط اشتراط الايه؟ القطع. خلاص كده يا جماعة؟ يبقى خلي بالك من الحتة دي. ويشترط لصحة البيع ان يشترط قطع الايه؟ الثمرة الصالحة للانتفاع. الحتة دي فيها ايه؟ لبس. قد يعتقد البعض ان الصالحة للانتفاع باستوائها، بنضجها انها نضجت، لا، معناها قطع الثمرة الصالحة للانتفاع، لان بعض الثمار ينتفع به وهو ايه؟ وهو صغير لسه ما استواش، ماشي كده يا جماعة. في المدينة كان هناك التمر الصغير يقطع أخضر ويستخدم علف. خلي بالك انت نفسك بتقطع الموز وهو أخضر ويكمل. فطالما أن هذا البيع وقع حتى يصح لابد أن يشترط الايه؟ يشترط القطع. طيب بل لابد من شرط الايه؟ القطع. زي بقول لك ولو جرت العادة بقطعه، العادة اشترطت ان انا هبيع وهقطع، ولكن لم اشترط ذلك لفظا في العقد فلا يصح. خلي بالك لو العادة بتقول لنا ان انا هشتريه اخضر واقطعه ولم اشترط ذلك في العقد فهذا البيع لا يصح. لا يكفي، لازم اشتراط الايه يا جماعه؟ اشتراط القطع حتى في الصيغه. هقول له هبيع لك الموز وهو اخضر بس بشرط تقطعه كده. يبقى اذا بدا صلاح الثمره ماشي، جاز ان ابقيه على شجره واصوله ولا حرج. انما الاخضر يشترط ليه يا جماعه؟ القطع، لانه لا يجوز ان يباع قبل بدو صلاحه للحديد، لانه ضعيف عن دفع الافه عن نفسه، ولكن ربما ينتفع به وهو اخضر فجاز ان يباع، ولكن بشرط ليه يا جماعه؟ بشرط القطع. ماشي. طيب بل لا بد من شرط القطع، وان بيعت الثمره قبل بدو الصلاح مع الأشجار جاز بلا شرط، لأنها تبع للأشجار والأصل غير متعرض للعاهد. حاضر. أنا دخلت، خلي بالك، دخلت بستان في عنب وقلت للراجل أنا عايز أشتري شجر العنب. خلي بالك مش الثمار، الايه؟ الشجر. فالشجر كان عليه عنب اخضر، فهل يصح هذا البيع؟ نعم، لان الثمار انما هو تابع للايه؟ للشجر. وبيع الشجر جائز ولا مش جائز؟ جائز، والقاعدة تقول التابع ايه؟ تابع. خلي بالك طالما صح الاصل صح الايه يا جماعة؟ الفرع. مفهوم الحتة دي؟ يبقى انا اشتريت الشجر والشجر عليه ثمار خضراء، فبيع الشجر جائز اذا، فالثمار تابعة والتابع ايها؟ والتابع تابع. مين؟ يقطع ايه؟ ثمار؟ طيب معلش نقول تاني، انا دلوقتي دخلت جنينة هشتري الثمر ولا الشجر؟ الثمر. الثمر ماله؟ اخضر. يبقى البائع هيشترط القطع، المشتري امتنع، خلاص يجبر على القطع، لازم خلاص لازم الا في حالة واحدة هتيجي دلوقتي احنا بنتكلم، خلاص كده؟ بخلاف ما إذا أفردت الثمرة. قال له الشجرة ثمنها 100,000 والثمار 20,000، قال له لا أنت كده أفردت. طالما أفردت يبقى اشتراط اللي يا جماعة القطع. معايا يا جماعة؟ ولو شرط القطع ورضى البائع بالإبقاء على الشجر جاز. يعني إيه؟ انا جيت عشان اشتري الثمار وقلت له يا عم انا عايز الثمار وهي خالص، قال لي خلاص الشرط عندنا ان انا ايه؟ اقطع. موافق، خلاص موافق. وبعدين البائع قال لي بقول لك ايه دلوقتي الحاجه دي تحتك، خلاص لو سبتك ماليش دعوه بيه. يبقى عقد البيع وقع وهي ايه؟ خضراء. يبقى انا اشتريت ثمار وهي ايه؟ خضرة، خلاص كده. يبقى ان تركها تفضلا لا حرج، لو حدث لها اي آفة انا المسؤول بقى، ما خلاص. انما النهي عن ان انا اشتري اشتري الثمار قبل بدو صلاحها لتقطع في اوان قطعها. يبقى انا اشتريت سلعة غير متحقق فيها يا جماعة او فيها غرض لاحتمال اصابة الاذى. يبقى لابد في بيع الخضرة الاشياء الخضرة من الايه يا جماعة من اشتراط القطع، فان تركها البائع تفضلا لا حرج، ولكن شرط القطع لو ابى المشتري ان يقطع ورفع البائع قضية امام القاضي اجبر القاضي المشتري على القطع. ماشي يا جماعة؟ لان شرط الثمار وهي خضراء قبل بدو صلاحها الايه الشرط الوحيد القاضي. كان مرة الحقيقة اخ من الاخوة كان الشيخ وحيد الحقيقة اتصل بيه في المسألة دي. كان العرف السائد عندهم في البلد انهم بيبيعوا بعض الثمار خضراء اللي هي الجراوة اللي احنا بنقول عليها ايه السيقان بتاعة الذرة. احنا ما بنبيعش ثمار، ما بنبيعش ثمار، ولكن بنبيع الايه الجراوة دي بيسموها الجراوة بيبيعوها. يبقى معنى ذلك ربما كان فيها بعض الكيزان الخضراء، فهل هذا يعتبر بيع للثمرة قبل بدو صلاحها؟ كانت المسألة دي معاه في كتاب من كتب فقه الحنابلة الحقيقة اتصل بي في هذا الشيء، فقلنا له جاز البيع بشرط يا جماعة بشرط القاضي، لأن هذا الثمار إنما ينتفع به على حال. احنا بتشتري دلوقتي زرعة، فرق بين حاجتين بين شجرة وزرعة في الأرض، فرق كبير. الشجرة شجرة يبدو لها ثمار، إنما الزرعة ليست بشجرة. فجاز الشراء أو جاز عقد البيع بشرط الإيه؟ شرط القبض. معي؟ هنتكلم دلوقتي عليها حالا. ماشي يا جماعة؟ نعم. تفضل. ايوه طيب، هل الجراوة شجرة؟ سؤال. الشجرة باقية بتطرح كل سنة، انما هل الجراوة دي باقية وتطرح كل سنة؟ فكيف تعامل معاملة الشجرة؟ كما يحرم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح الا بشرط الايه القطع، كذلك يحرم بيع الزرع الاخضر الا بشرط القطع. واضح؟ لما روى مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهي. اضبط الكلمة تعالي ضم تزهي، وعن السنبل والزرع حتى يبيض وتؤمن العاهة، لأن الأصل إن الشجرة طالما صغيرة لا تدفع عن نفسها الآفة، ولكن إذا نضجت وكبرت واستوت فهي تدفع عن نفسها الأذى. نعم. وإذا باع مطلقا يعني بلا شرط استحق المشتري الإبقاء إلى أوان الجزاء. فين؟ هنا العادة. هنا الأولى جيبها عشان نقراها. السطر الخامس. 1 2 3 4 5. والأصل غير متعرض. ثاني. والأصل هنا قبل بدو الصلاح مع الأشجار جاز بلا شرط لأنها تبع الأشجار، والأصل اللي هو الشجر غير متعرض للإيه للعاف. العاف يعني الآفة. العاف العاهة. أنا قلت العادة فوق خالص. لو بعنا وقد بدأ تغيره، يعني بدأ الثمار يتلون، جاز البيع سواء اشترطنا القطع او اشترطنا الابقاء، مفيش مشاكل في دي. ولكن اذا لم نشترط رجعنا فيه للايه لعادة الناس ان القطع يبقى في الايه في الاول. يعني واحد باع ثمار ما اشترطوش دلوقتي ولا بعدين، واختلفوا البائع قال له تعالى شيل قال له انت ما اشترطتش علي، لم تشترط علي القطع. يبقى بعد معنى ذلك القاضي ياخذ قول مين؟ يقول الرجوع فيه الى العادة. طالما لم يشترط يبقى الاصل الابقاء. لغاية فين؟ لغاية عادة الناس في القطع. بيجمعوا المحصول ده مثلا في امشير، في كذا في كذا وهكذا. واذا باع شخص ثمرا او زرعا بدا صلاحه، لزمه اللي هو البائع ان يسقيه قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد، سواء كان ذلك قبل ان يخلي بين المشتري وبين المبيع او بعد التخليه. يعني ايه؟ انا دلوقتي نزلت اشتريت في غيط طماطم، الطماطم ديت معظمها احمر والباقي لسه ايه اخضر، جاز البيع لبدو الايه الصلاح. طيب اشترطت عليه انه يبقي الثمار في الارض لغايه ما لمها واحده واحده. طبيعه الزرعه يا جماعه مش بتتلم كلها مره واحده، بينزل النهارده استوى 5-6 كيلو بلمهم، بكره 7-8 كيلو وهكذا. فالزرعه موجوده في الارض تحتاج الى تعهد والى ري. يبقى الري على مين يا جماعه؟ على البائع. على ليه يا جماعه؟ البائع. فهمنا الحته دي؟ يبقى اذا باع شخص ثمرا او زرعا بدا صلاحه، لزمه ان يسقيه قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد، سواء كان ذلك قبل ان يخلي بين المشتري وبين المبيع. قبل يعني قبل ما يسلمه، قال له هسلمك خلاص ايه الزرعه ابدا من بكره، يبقى النهارده ترعيت، او بعد التخليه والمشتري بيجي كل يوم يملي عربيه ويمشي، قال له هفضيلك الارض كمان اسبوع، وكل يوم بيجي يلم ويمشي، الارض محتاجه ميه يسقيه. حتى لو شرطه على المشتري باطل العقد. لو الباع قال له الكلام ده على حسابك ما ينفعش، لانه مخالف لمقتضى الايه العقد، ما ينفعش يا جماعه، لازم الباع يقوم بهذا. ولا يلزمه ذلك عند شرط الايه القطع. لو اشترط عليه يقطع خلاص كده، لو اشترط عليه الابقاء يبقى هو يتكلم، انما لو اشترط عليه القطع قال له بص انا عايز الارض فاضيه، قال له خلاص هبدا من النهارده، يبقى التكلفه دي على حساب مين؟ المشتري. مفهوم يا جماعه؟ في نقطه ثانيه، تكلفه القطع نفسه على حساب مين؟ المشتري. يبقى تكلفه قطع الثمار على حساب المشتري، تكلفه خدمه الارض اذا لم يشترط القطع على حساب مين؟ البائع. إذا اشترط عليه القطع يبقى التكلفة على حساب مين؟ المشتري. تاني؟ الخدمة التي تؤدي إلى إيه؟ إلى المحافظة على الزرع. ما يعتاد إحنا النهاردة الزرع بياخد شوية كيماو مثلا، بياخد زراعة، بياخد خدمة، هم اللي بيشتغلوا، التكلفة دي كلها خلاص. اذا اشترط عليه الابقاء قال له بص اهو بدا صلاحها، بس انا هابقيها عندك مثلا اسبوعين ثلاثه على ما اجهز عربيات النقل والكلام ده كله، اتفقوا على كده، يبقى خلال الاسبوعين الخدمه على حساب مين؟ البائع. ما انا اشترطت عليه الابقاء، عليه الابقاء، هو اتفقنا على كده ان انا هاجي اقطع بعد اسبوع، ماشي يا عم؟ قال له اه. الناحيه الثانيه قال له بص هشترط عليك انك تقطع، قال له خلاص هنبدا القطع وعلى ما اسلمك الارض اسبوع. يبقى الخدمه على حساب مين؟ مشتري، طالما في شرط الايه القطع. الحاله الثالثه، تكلفه انزال الثمار وجني الثمار على حساب مين؟ المشتري. يبقى اذا اشترطوا القطع وتكلفه القطع على حساب المشتري، اذا اشترطوا الابقاء يبقى التكلفه على حساب مين؟ البائع. مين؟ البائع؟ لا خلاص انتهينا بقى، ده باع الثمار. يبقى يدخل ده في عقد البيع، انما ياخد كده وخلاص لا. انت دلوقتي بعت لي طالما بعت لي سلعة فأنت لست أو نعم ده مش باب هبة بقى. طالما تم البيع ليس لك في الأرض شيء. إن أنت قررت إنك تبقيه ما في التكلفة دي أنت هتدخلها في السعر وأنت هتدفعها من جيبك. ده أنت عارف إن الثمار دي ثمنها 2000 وهتكلفك 200 بتقول له 2200 المفروض كده تاخد حقك خلاص. إنما تطلق الأمر كده جزاف ما هو ده ثمن جزاف. لما أقول لك هاخد 1000 وما شئت من الأرض طب أنا شئت الأرض كلها ما ينفعش أمشي. ممكن يبيعها ويسيب شجرة ليه بس يحددها ما يتبقاش على المساعة يقول له هبيع لك عندي 100 شجرة خد 99 وسيب لي واحد فين أهي وعلمها له خلاص جاهز. طالما حصل قصة ايه المشكلة ازاي يا عم الشيخ؟ انا لو اشترطت عليه القصة يبقى البيع تم خلاص فهي انتقلت اليك انت كلك انت احتفظت بيها في الارض اليومين ثلاثة لغاية ما تلمها يبقى انت الضامن تجيب لها حارس وتبتدي تلم حاجات خدت بالك. انما لو تركتها في ذمة البائع فعليه ان يقوم بكل ما يصلحه. زي انا رحت اشتريت مثلا على سبيل المثال سلعه قلت له هي عندك لغايه ما اخدها لو فسدت وهي في يد البائع خلاص كده وكان مفرطا فعليه ان يدفع ثمنها لانها هلكت في يده مظبوط كده يا جماعه. طب علشان يحافظ عليها المفروض يعمل ايه؟ يجيب حراسه ويجيب امن. التكلفه دي على مين؟ على البائع لان انت اللي اشترطت او انت اللي رضيت بهذا الامر. انما قلت له لا يا عم ماليش دعوه اهي بره عين عليها حد خلاص. اجعل البائع ان رضي بذلك ذلك انما عرفا هو المشتري. ما هو فيش حكم تكليف. هي اصل انت انا بعت له على الشجر انا مالي وما انزلت. جايز هو كل يوم جاي ياخد له 5-6 وقت على الشجرة في الظل ياكله جاي. حمر نعم. ما احنا بنقول هنا المسائل دي يا جماعة تدخل في معنى الشيوع خدت بالك تيسيرا لان الثمار مش كلها بينضج. وانت لو استنيت لغاية ما الثمر كله ينضج اللي استوى هيبوظ. يبدو يعني ايه؟ يبدو بعضه؟ لا ما هو الثمار كلها يعني يا جماعة النهاردة انا عندي في الفدان في 200 كيلو لما في 20 كيلو حمر يبقى الباقي يدوبك انت هتقوم الصبح تلاقيه حمر. دي المعنى. وبعدين النهاردة الطماطم على سبيل المثال او اي محصول حتى لو قطع وهو اخضر بعد البداية ما بدأت تستوي الكل بيستوي بالكمر وبغيره. انما لو خدته اخضر عمره ما يستوي مش كده عم الشيخ؟ لو قطعته اخضر ما يستوي. انما طالما بدا صلاحه لو قطعته اخضر يستوي. خدت بالك عم الشيخ؟ يعني تفرق من دي عن دي. نعم الثمره دي انتهى ما كان من جزء. حتى هنا في نقطه نفترض غيطين مزروعين بنفس الزرعه غيط بدا فيه الصلاح والغيط الثاني لا يبدو فيه الصلاح يبقى الغيط الذي لا يبدو فيه الصلاح لا يباع تنتظره. اللي بدا فيه جاز بيعه خدت بالك لان الارض هنا جديده. بس كونه يبدو صلاحه يبقى الثمره تستطيع ان تدفع عن نفسها الاثم خدت بالك. فعشان كده لو انا حتى جيت الموز يا جماعه لما بتقطعه بتقطعه اخضر وتكمره بيستوي. كتير من المنجر بتقطعه اخضر بس اخضر في مرحله ايه؟ مرحله النضج. ما تقدرش تقطعه اخضر وهو قد كده وتقول لي يستوي. عمره ما يستوي. انما استوت وتغير حتى انت لما تدوقها تجد اثر الحلاوة بدأ يظهر فيها. لو قطعتها على هذه الحالة وديت جو من التسقيه بتسوي. فالقصد من الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما بيجي يتكلم بدو صلاحية يعني ايه؟ يعني استطاعت ان تدفع عن نفسها الآفة. وده الواضح من الحديث الثاني اللي هو حديث حتى تزهي خدت بالك. والحديث الثالث أرأيت إذا منع الله الثمرة ففيما يأخذ أحدكم مال أخيه. لأنها طالما صغيرة لا تدفع عن نفسي على العاهة، إنما أول ما تستوي تكبر وتستوي ويبدو بعضها يستوي يبقى دفعت عن نفسها يا جماعة، عن نفسها الآن. نعم. أنا دلوقتي رحت عشان أخذ الزرع، قلت لك أدي البستان شيل، خلاص كده أدي البستان إيه شيل. الحالة الثانية خدت بالك أنا قلت له تعالى كمان أسبوع شيل. إذا باع شخص ثمرا أو زرعا بدا صلاح لزمه أن يسقي قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد، سواء كان ذلك قبل أن يخلي بين المشتري وبين السلعة أو بعد التخلية، حتى لو شرطه على المشتري، لو شرطه يعني أنت يا مشتري المسؤول بطل العقد لأنه مخالف لمقتضى العقد ولا يلزمه ذلك عند ولكن شرط الايه هنا في القطع. ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا الا اللبن، تقدير الكلام ولا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنسه، زي يا جماعه ذهب بذهب فضه فضه طعام بطعام، حال كون المبيع رطبا كالرطب بالرطب. يعني انت قلت التمر بالتمر ماشي، طب والرطب بالرطب ما هو من جنس، والعنب بالعنب والزبيب بالزبيب من جنس. ووجه البطلان ان المماثله مرعيه في الايه في الربا، مش احنا قلنا مثل بمثل مرعيه، في حال الرطوبه المماثله غير محققه، وفي حال الرطوبه المماثله غير محققه، والقاعدة أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. يعني هل ممكن أبيع كيلو بلح نازل من على الشجرة بتمر كيلو تمر؟ ما ينفعش، لأني اختلفت الكيلو ده كيلو التمر الناشف الجاف لما كان على حاله على الشجر كان كيلو وربع، لما زالت المية اللي فيه خلاص كده قل ايه قل الثمن. يبقى شرط المماثلة الرطوبة يا جماعة معتبرة عندنا، والقاعدة ان الجهل بالمماثلة كحقيقة الايه، قاعدة حلوة دي، الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. وقوله إلا اللبن أي فإنه يجوز بيع بعضه ببعض، بيع بعضه ببعض وإن لم يجبن، لأنه حاله كمال، ولا فرق في اللبن بين الحليب والرايب والمخيض ولا بين الحامض وغيره. يبقى اللبن بس المستثنى من الموضوع ده، والمعيار فيه الكيل، حتى يباع الرايب بالحليب كيلو بكيلو، فإن تفاوتا في الوزن، وإن تفاوتا في الوزن لأن الاعتبار بالكيل كالحنطة الصلبة بالرخوة، وشرطه ألا يغلى، فإن غلى امتنع لتأثير النار، كما لا يجوز بيع الخبز ببعضه ببعض لاختلاف النار، وكذا كل ما أثرت فيه النار تأثيرا بينا كالشوك. يعني إيه؟ نعم؟ حاضر نقرأ ثاني حتى عايز. حاضر، تقدير الكلام لا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنس، يعني ناخد حاجة كده على سبيل المثال، البلح العنب، العنب بنبيع كيلة بكيلة كيلو بكيلو كده. طيب هذا العنب قد يكون زبيبا، فجاز زبيب بزبيب ما فيش مشاكل، ولكن زبيب بعنب ما ينفعش، لأن هذا من جنسه يحدث الربا، في جنسه بيحصل الايه الربا بالتفاضل. لما تيجي تقول للزبيب الفرق بين الزبيب والعنبة، ان الزبيب جف ماءه مش كده؟ فعشان كده يا جماعة اختلاف الحالتين تفيد عدم المماثلة، وعلى ذلك فيها مفاضلة فتدخل فيها الربا. يبقى عشان تقول لي عنب بزبيب من جنس واحد اقول لك لا دول جنسين، بس الزبيب اصله عنب، فعلى ذلك لا يجوز بيع الزبيب بالايه بالعنب. ماشي يا جماعة؟ زبيب بزبيب ماشي. طيب يبقى لا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنس، فاصل حال كون المبيع يا جماعة رطبا او رطبا كالرطب بالرطب والعنب بالعنب. أنا هو بيقول لي ان العنب بالعنب ممكن، ولكن العنب هذا وهو زبيب ما ينفعش، لان في نسبة من الرطوبة زالت عنه، من الماء زال عنه. فاذا لو بعنا زبيب بعنب يبقى فيه تفاضل، وبالتالي دخلها اللي يا جماعة ربا الفضل. ووجه البطلان ان المماثلة مرعية في الاشياء الربوية، احنا قلنا مثل بمثل يا جماعة، عنب كيلو يبقى ده كيلو، فهنا في مماثلة، والمماثلة مرعية شرط في صحة البيع وخلوه من الايه من الربا. وفي حال الرطوبة المماثلة غير محققة. لما تيجي تقول لي بيع زبيب بعنب اقول لك هذا الامر غير متحقق، ازاي تبيع لي كيلة بكيلة وانت اصلا الزبيب ده كان كام وهو ني، ما انتش عارف. والقاعدة ان الجهل بالمماثلة كحقيقة الايه المفاضلة. يبقى دخله بيع الايه يا جماعة، بيع الربا، يبقى ده بيع فيه ربا، انه يبيع لك زبيب بعنب. وقوله الا اللبن، اللبن يستثنى، فيجوز بيع اللبن بالايه يا جماعة بالراي، وبيع المية باللبن اللي هو الايه اللي اشكاله بقى المخيض او الحامض او غيره، ولكن البيع ده بيكون بالايه يا جماعة بالكيل مش بالوزن، بالكيل مش بالايه يا جماعة مش بالوزن. طب انا بعت كيلة بكيلة ولما جيت اوزن لقيت في فرق في الميزان، هذا الميزان لا يؤخذ في الاعتبار. ليه؟ لان الاصل في الاطعمة الكيل للوزن، خلي بالك من الحتة دي. الاصل في المفاضلة في الاطعمة اللي ايه يا جماعة الكيل، انما الاصل في الذهب والفضة الايه الوزن مش العدد. عشان كده كان العرب في مكة زي ما قلنا قبل كده لما بييجوا يشتروا او يغيروا ذهب بذهب الدنانير كانوا بيقوموا بايه بوزنها، يقولوا مثقال 20 مثقال، دي وزنها 20 مثقال. يبقى لما اجي اشتري اقول لك الحاجة دي مثلا ب20 مثقال، ما تقوليش 1 2 3 4 20، لا ده انا بحطهم على ميزان، لان الذهب ممكن اخد منه حتة اقشطه اشطر فيقل وزنه. خير ما احنا قلنا بالكيل بقى، بالكيل كيلة وكيلة وهكذا. على المذهب يا جماعة خلاص وماله، بس اللبن مستثنى مش شيء. هقول لك طب اخلص بس وبعدين نتكلم مع بعض، نخلص بالاول. نعم بالضبط كده دخلنا في النار. ها خلصها لك يا عم الشيخ اهو. والمعيار الكيل حتى يباع الري بالايه بالحليب، وان تفاوت في الايه في الوزن. ليه؟ لان الاعتبار بالايه يا جماعه ها بالكيل، كالحنطه الصلبه بالرخوه. خلاص كده. وشرطه الا اللبن، شرط انه ايه لا يغلى، فان غلى امتنع لتاثير النار، كما لا يجوز بيع الخبز بعضه بايه ببعض لاختلاف الايه لاختلاف النار. هبيع لك رغيفين من الفرنه دي برغيفين من الفرنه دي، ما ينفعش. وكذا إذا ما أثرت فيه النار تأثيرا بينا كالشوك، النار بتزيل أو تذهب ببعض ما فيه. خلاص لو جبت كيلو لحمة وكيلو لحمة حطيت دي في درجة شوي أعلى من دي، هينقص الكيلو ده يبقى كيلو الا ربع ولا كيلو الا مثلا الا ثمن وهكذا. ماشي يا عم الشيخ؟ هذا ما نراه في مسألة البيوع. يعفى عن أشياء يا عم الشيخ. اللبن الرايب هو يا عم الشيخ؟ استنى الحامض. ماشي الحامض. اللبن الحامض هو لبن راب وترك يوم أو يومين فازدادت حموضته. حلو كده؟ لبن ني ولكن ازدادت حموضته بنوزن دبدة. الاثنين ما دخلوش النار. انت بتروح تشتري اللبن الرايب؟ تشتري اغلى من اللبن العادي كمان. يبقى معنى ذلك اللبن الرايب له فائدة. لو ملوش فائدة وبيترمي اقول لك ما ينفعش البيع. انما طالما له فائدة يبقى لا حرج اطلاقا. انت النهارده عشان تروح تشتري اللبن الرايب 2 كيلو هتدفع قد قد ال 2 كيلو العادي مرتين. يعني الأقط بيتعمل ازاي مش شيء؟ بيجف بيجف باستخدام النار. بتدخل فيه لتكثيفه. ما هتديل عنه الماء ازاي الرطوبه اللي فيه ازاي الماء فيه ولا لا؟ وهذا تسخينها مش شيء. بيقولك بيستخدم فيه النار. حتى دلوقتي لما بتروح الجماعة الفلاحين عشان الجبنة بيحطوا اصلا ياخدوا اللبن ويدخلوا الفرن. الفرن بعد تصفيها بتبقى دافية علشان بتفصل وبياخدوا منها الوش عشان اللي هي القشطة النية والباقي يصنع منه ايه جبن. فبيستخدم نسبة تدفئة او نسبة حرارة معينة. ليه؟ ما انت عشير المية بقى مش شيء. انت عدجها مية يقول لك لبن رايب. يعني لبن رايب مخضوض لبن. عارف الزبادي السايحة؟ هو ده اللبن الرايب. على اي حال طيب يبقى في عندنا بيع السلم. نعم انا عايز اخلص علشان نتكلم عن كثير من المسائل الحديثة. طبعا في بيوع كثيرة جدا حديثة لم تكن معروفة فلم تذكر، زي بيع تبادل العملة، زي مثلا بيوع الخاصة بأوراق المالية أسهم وسندات، زي بيع الأعضاء، زي حاجات من هذا كثير. هنتكلم عنها بس نخلص الأول مع حكم أثار الركوع. وهل من أتى بهيئة الركوع دون ذكر حسب ركوع؟ كلام جميل. أذكار الركوع إنك هتقول مثلا سبحان ربي العظيم، ده المعنى تسبيح، ولا تقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حال الركوع؟ هنفترض سبحان ربي العظيم، حكمها إيه في المذهب؟ يسن. من تركها نسيانا يصح، من تركها عمدا. هناك بعض القول ببطلان الصلاة من تعمد النسيان، وبعضهم على أنها سنة لا ترتقي إلى غير ذلك فتصح مع وجود الإيه؟ الخطأ في حال، لأن هذه من السنن الآكدة. ماشي عم الشيخ؟ الوجهين عندنا في المسجد. ما حكم حلق شعر القفا بالموس؟ والله الحقيقة الحديث أنا قرأت، ولكن في أي أصل لم أقف عليه. موجود فين يا عم الشيخ؟ سنن أبي داود. حلق القفا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق القفا. انا عايزه في كتاب اصل من الاصول عشان نرجع له الاول نتكلم عنه نشوفه فين. نعم احنا عايزينه في كتاب نسب الايه خرجه فين؟ ابن ماجه، ابي داود، الى اخره. نعم لا انا بتكلم عن حلق القفا، عايز اعرف بس الاصل بتاعه فين علشان، لان في فرق بين الحلق وفي فرق بين القص، وفي فروق كثيره جدا بين التقصير وبين الحلق. الحلق طبعا يعني استخدام الموس. خلاص فنشوف بس الحديث، نشوف درجه صحته وهل له معارض او ليس له معارض، واذا لم يوجد له معارض ما يعني الحديث. وده الحقيقه بقى لي فتره عايز افضى واشوف اصل الحديث موجود في اي اصل من دواوين السنه عشان نرجع له. فالحقيقه الوقت غير ايه يعني الوقت عندي الحقيقه ضيق فربنا يغفر. هاتولي بس موجود شويه اصل عشان نقدر نتكلم عليه. ها ايه